صفقات مع شخصيين وأقوم بعمل صفقات مع شخصيين على أقل على فترات أقل من سنة، هل يخرج حق الزكاة لكل صفقة أم تأخذ من قيمة رأس المال والأرباح بعد مبيعها؟ هو هذا الأخير. أخيرا نحن تفضل لأن ثانيا جاز وإلا لم يجوز. لعلك فهمتني. جزاك الله خير. نحب عليك شيخنا أنك عندما تصلي صلاة السنة تورك. الله يهديك معي وجع ركب. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بارك الله فيك. ما تنتهي. وعندنا حريم بارك الله فيك. عليكم السلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.